ولهذا قيل لأبي جعفر المنصور: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله بعد أن صار على أسرة الملوك؟ في أول أمره كان طالبا للعلم، فكان يتمنى أن يجلس مجلس أهل الحديث وأن يسمع المستملي يقول: من ذكرت يرحمك الله. فاجتمع الندماء وأبناء الوزراء فقال لهم: لستم أنتم أولئك الشعثة، شعورهم المشققة، أقدامهم هؤلاء الذين تطيب الدنيا بمجالستهم. فهذا يدل على أن ممارسة العلم يعتبر عبادة، والعبادة لها لذة، وينشرح بها الصدر، ويطمئن بها الفؤاد. أن الله عز وجل قال في محكم تنزيله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعودا على بدء، فإننا بحاجة ماسة، ونحن دون ما قيل بكثير، لأن البعض ربما سمع الكلام وأخذه على عواهنه وظن ربما على خلاف ما هو في الواقع. ولا نقول هذا تواضعا، وإنما هذه حقيقة. إي والله، ونحن جئنا مستمعين، مستفيدين، مقتبسين، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله. وما هناك بد من إجابة الطلب، فشيخنا له فضل علينا بعد الله عز وجل، ومن إكرامه ورد المعروف أن يبادر إلى إجابة طلبه، ونسأل الله عز وجل أن يزيده علما، وأن يبارك فيه وفي علمه وفي عمره. أيها الأحبة، رعاكم الله، كلمات يسيرة أذكر بها نفسي أولا ومن يسمع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال السعدي رحمة الله عليه: فالذي على الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل. التوكل عبادة عظيمة، علق الله عز وجل صحة الإيمان على تحقيقها: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمر الله عز وجل بها نبيه والأمة تبع له، وتوكل على الله. وأخبر سبحانه أنه يحب المتوكلين، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والتوكل ليس مجرد دعوة، وإنما هو إثبات ذلك في واقع الإنسان في حياته، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب المأذون بها شرعا. فالمتوكل على الله سبحانه وتعالى فوض أمره إلى الله وصدق في اعتماده على مولاه في جميع أموره، فصار واثقا بالله سبحانه وتعالى في سرائه وضرائه ومنشطه ومكرهه، لأن الله عز وجل قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه: فالثقة بالله سواد عين التوكل، الثقة بالله سواد عين التوكل، وذلك أن المراد بالتوكل الثقة بالله سبحانه وتعالى، فهي خلاصة التوكل ولبه، كما أن سواد العين أشرف ما فيها. فلا بد أن يكون العبد واثقا بالله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، فهي عبادة يستروح بها العبد ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يزاحم أهل الدنيا في دنياهم، لأنه وصل إلى يقين جازم أن الأمور بيد الله سبحانه جل في علاه. القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهو واثق بعطاء الله سبحانه، وواثق بموعود الله سبحانه جل في علاه، فإن فاته شيء من أمر الدنيا مما كان يؤمله ويحرص عليه، علم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى، لأنه قد فوض أمره إلى الله سبحانه جل في علاه، فيكون راضيا بما يقدره سبحانه وتعالى، ويكون مطمئنا هادئا، لأنه قد تعلق قلبه بالله سبحانه جل في علاه. فما أحوجنا معشر طلاب العلم وحملت العقيدة أن نكون على جانب من التوكل، فإن الناس ولا سيما مع هذه الاضطرابات وهذه التقلبات ربما عند بعضهم بلغت القلوب الحناجر، فيحتاجون إلى من يربط على قلوبهم، إلى من يعلقهم بالله سبحانه وتعالى، إلى من يذكرهم بهذه العبادة الجليلة. ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيقها، لأن مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ قد خالف ما قال أو ما قد قال في الملأ؟ فليس مجرد أن يجمع الإنسان ما ورد من الأدلة في الباب ويكون ذلك كافيا، فإن أثر الموعظة بقدر عمل الواعظ بها، وهذا شيء مجرب. ولا أحد بعد الله عز وجل لهذه المجتمعات التي قتلها الأسى والحزن على حطام الدنيا، ليس لهم بعد الله عز وجل من يدخل عليهم السرور، من يثبتهم، من يربط على قلوبهم، إلا أمثال هذه الوجوه التي تعلقت بها الآمال بعد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قد حصل في الواقع، فأرزاقنا ومعايشنا وأمورنا عند الله سبحانه وتعالى. القائل: وبالسماء رزقكم وما توعدون. والقائل: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين سبحانه. والقائل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، والشأن كله كما قيل: أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها. فإيانا جميعا أن نلتفت إلى المرجفين، وأن نلتفت إلى الشيطان وأعوان الشيطان الذين يخوفون الإنسان بمستقبله المجهول الذي لا يدرى عنه، الذي وسر لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما الشأن كله أن يوكل وأن يفوض الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لإنسان أن يسيء الظن بالله سبحانه. اقبل على شأنك وثق بالله سبحانه وتعالى، فخزائن الله ملأ، وهو الكريم الأكرم سبحانه جل في علاه، فكن واثقا بعطائه، كن واثقا بما عنده سبحانه وتعالى وبموعوده. ولنعلم أن الأرزاق تساق وتستجلب بهذه العبادة، كما جاء في حديث عمر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فمن لهذه الطير؟ ومن يهيئ لهذه الطير تغدو خماصا في أول النهار وترجع بطانا؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذه حقيقة التوكل، وأنها ليست مجرد دعوة، لأن البعض يظن من نفسه أنه قد صار متوكلا، وفي الحقيقة أنه متواكل، اعتمد على الأسباب المادية، ولهذا يحصل الفرقان بين المتوكل وبين الدعي إذا اضطربت الأمور. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالإنسان وإن تيسر له سبب إلا أنه لا يلتفت إليه، يجعله سببا ويعلم أنه إن انقطع هذا السبب أن الأمر لله من قبل ومن بعد. بينما من كان دعيا عند حصول الاضطرابات فتجد أنه يظهر على صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه ما يكنه ضميره. ولهذا قال سبحانه: وتوكل على الحي، سبحانه جل في علاه، أي الحي الذي لا يموت جل في علاه. فلا بد من هذا في هذا الجانب، وأيضا في جوانب أخرى من أمور الدعوة إلى الحق ونصرة الحق، فإن من كان على ذلك فهو أحق من غيره أن يكون متوكلا متأسيا بأنبياء الله ورسله الذين قال الله عز وجل فيهم بعد أن ذكر جملة منهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. فلننظر في أحوالهم ولننظر في أخلاقهم. فقد جاء في حديث ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظر كيف حصلت الثمرة وحصل لطف الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المتوكلين. فإبراهيم حصلت له كرامة عظيمة على خلاف العادة والمعهود. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أضرموا له نارا عظيمة وألقوه فيها حنقا وغيظا لأنه سفه آلهتهم وسفه أحلامهم فألقوه في النار. فقال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقال الله سبحانه وتعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قالها واثقا بالله سبحانه وتعالى، وما خاب من وثق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا هود حين قالوا له: إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فانظر إلى قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى: وعلى الله توكلت، فوضت أمري، افعلوا ما شئتم، افعلوا ما في رؤوسكم، لأنه تعلق بحبل الله المتين وكان على صلة بالله سبحانه وتعالى. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام حين أدركه فرعون ومن معه، فقال أصحاب موسى حين رأوا البحر أمامهم والعدو خلفهم قالوا: إنا لمدركون. على الحسابات المعروفة أن من وصل إلى مثل هذا المكان وخلفه عدو يطلبه فإنه على شفا أن يكون في قبضة العدو. فقالوا حينها: إنا لمدركون. فقال موسى واثقا بالله سبحانه وتعالى: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وما عسى هذه العصا أن تفعل في ذلك البحر الذي تلاطمت أمواجه، إلا أنه الأصل في الشريعة العمل بالسبب. فقال له الله عملا بالسبب: اضرب بعصاك البحر. فحصلت له هذه المعجزة العظيمة، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. فمشى موسى ومن معه في ذلك المكان، جعله الله عز وجل يبسا. وبعد ذلك، بعد أن مضى موسى ومن معه، دخل ذلك الطاغية ظنا منه أنه سيلاحق موسى وسيدرك موسى، فأغرقه الله سبحانه وتعالى وجعله آية للناس. فكل ذلك مما نستفيد فيه أو منه في حياتنا العملية، في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى وفي سيرنا في هذا الطريق الذي حف بالمكاره والذي قد قال فيه ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. فتحتاج أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وأن تفوض أمرك إلى الله سبحانه جل في علاه وأن تبذل ما في وسعك وأن تنصح بقدر الاستطاعة كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكما قال سبحانه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعد ذلك فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم أيها المسلمون عباد الله، فإن هذه العبادة يحبها الله سبحانه ويحب أهلها والعاملين بها، فلنكن كذلك كما قال سبحانه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فإن من وثق بالله ودخل إلى أرض التوكل فلا سبيل إليه. فقد جاء في الحديث أن الرجل إذا خرج من بيته وقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وقبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان وأعوان الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإن من دخل في حصن التوكل فلا سبيل إليه ولا يخاف ولا يحزن بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف لا وقد فوض أمره إلى الله وقد علق قلبه بجناب الله سبحانه، علم أن رزقه من الله، علم أن مستقبله في علم الله سبحانه وتعالى هو ومن يعول. فربما خاف الإنسان العيلة وخاف من يعول وخاف على مستقبل أولاده. ثق بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله واعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ولا تخف. فإن الله عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا مما خلفتم وراءكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا تخف أيها المسلم على نفسك ولا على من تعول، لا في حياتك ولا بعد مماتك، فالله يتولى الصالحين. إن أولي الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا تخف على نفسك ولا على أولادك، لا في حياتك ولا بعد مماتك، فالله يتولى الصالحين ولن يضيعك الله وقد تفرغت لهذا العلم لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وأن تحمي حياض العقيدة، وأن تكون قائما بأمر الله، دابا عن شريعة الله سبحانه وتعالى. فسوء ظن بالله والله أن يحصل عند الإنسان تخوف على مستقبله وعلى مستقبل أولاده، ونحن نقرأ ما يطمئننا ما يهدئ من روعنا. فالله عز وجل حفظ ذلك الكنز لذينك الغلامين. لماذا؟ تأمل في الآيات. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا، فقيض الله وهيأ الله من يصلح ذلك الجدار لأجل أن يبقى ذلك المال محفوظا إلى أن يبلغ هؤلاء الأشد، إلى أن يبلغ هؤلاء الصبية سنا ينتفعون بذلك المال. فهيأ الله من يقيم ذلك الجدار بصلاح أبيهم، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. كذا يقول موسى للخضر عليهما الصلاة والسلام. فلنثق بالله سبحانه وتعالى، ولنمض قدما، ولنزدد يقينا وثباتا مما نحن عليه. فإن من أسباب الثبات أن يكون الإنسان في غاية من القناعة مما هو عليه، إن الذي يلتفت يمنة ويسرة يكاد أن يسقط، يكاد أن يتعثر، ولو لم يكن إلا أنه يسبقه رفقته وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، والناس قد سبقوا والناس قد قطعوا شوطا وهو يدور على أو حول أمور لا ينبغي أن تكون محل تفكير من كان بوأ وهيأ نفسه لحمل مثل هذا الخير. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربا بنفسك أن تحيا مع الهمل. فالآمال بعد الله سبحانه وتعالى في حمل العقيدة الصحيحة والمنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآمال في هذه الوجوه، في هذه الوجوه، وإن كانوا صغارا فصغير اليوم يصير كبيرا ويحتاج إليه الناس يوما من الدهر. وتتكرر على أسماعنا قصة ابن عباس حين قال لرجل من الأنصار: هلم بنا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن عباس: أو تظن أنه يحتاج إلي وإليك وفيهم أبو بكر وعمر وفلان وفلان؟ فمضى ابن عباس في شأنه رضي الله عنه يسأل عن حديث رسول الله، ومات ولم يسمع مشابهة من النبي إلا دون العشرين من الحديث. وبعد ذلك صار مؤلفا، أي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، واجتمع الناس حوله. مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، مات علي، مات ابن مسعود، مات فلان وفلان. فاحتاج الناس لعلم ابن عباس رضي الله عنه. وبعد ذلك تندم الأنصار وقال: كان هذا الغلام أعقل مني، إيانا جميعا أن نفوت الفرصة، فإنه قد يحصل من الابتلاء والاختبار في أول الأمر إلا أن من صبر بإذن الله عز وجل وصل. لا تقل قد ذابت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، وإنما قد تحصل البلوى في أول الأمر، وبعد ذلك إن علم الله عز وجل منا صدقا وعلم منا يقينا فإن من صبر ظفر. وشيخ الإسلام يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، مستدلا بقول الله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واثقون بوعد الله، واثقون بما عند الله سبحانه وتعالى، فصاروا أئمة يهتدى بهم، صاروا مصابيح للدجى تنير للإسلام ولأهل الإسلام، صاروا جنودا هيوا أنفسهم للدود عن حياض العقيدة وعن هذه الشريعة، فصاروا أئمة يهتدى بهم لأنهم صبروا وكانوا في غاية من اليقين والثقة بما عند الله وبموعود الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل المزيد من فضله، نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وثباتا ويقينا وفقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.